السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فهذا المجلس الثاني من مجالس أسباب كثرة الطلاق وزيادة نسبه هذه الأيام عن ذي قبل. وأقول مستهلا، قد بدأنا هذا الموضوع في درس بالأمس ظهيرة، والآن أتبع ذلك بهذا الذي يقال الآن مع تلخيص لما قد سبق، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والتذكير بهذا لحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ولا يخفى عليكم أيضا أن عمر رضي الله عنه قال: تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. فيلزمنا أن نعرف أسباب الطلاق، ومن ثم نتقي هذه الأسباب إن استطعنا إلى ذلك سبيلا، وإلا فأمر الطلاق بداية ونهاية مقدر قدره الله سبحانه وتعالى. ولذلك وكما سلف بالأمس، فإن آية من آيات القدر تخللت سورة الطلاق. قال تعالى في ثنايا سورة الطلاق: قد جعل الله لكل شيء قدرا. ومن معنيها كما أسلفنا، أو من أسباب وجودها في ثنايا هذه السورة على ما ذكره بعض العلماء: كي لا تندم المرأة وتقول: يا ليتني ضبطت حياتي مع زوجي. فلتعلم هذه المرأة أنه لم يكن لها أن تعيش مع زوجها لحظة واحدة بعد المدة التي قدرها الله وقضاها، وكاد الزوج قد يندم لأنه فارق ويتحسر فيقول: يا ليتني أحسنت معاشرة زوجتي، فيتندم، وحينئذ يعلم أن هذا الأمر قدره الله فلا يندم، كما قال تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. فالأمور مقدرة. وبينا أيضا كمواساة للمطلق والمطلقة وللمطلقة أن الطلاق ليس بدليل على أن أحد الزوجين سيء في كل الأحوال، بل قد يكون على خير. ولا يخفى عليكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها، ولا يخفى عليكم كذلك أن زيد بن حارثة وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق زينب بنت جحش، وهي التي زوجها الله لرسوله عليه الصلاة والسلام. وكذا الخلع لا يدل على أن أحد الزوجين سيء في كل الأحوال، بل قد تختلى امرأة من زوجها الكريم المحسن، قد تختلع لعدم التوافق في ذلك. ولا يخفى عليكم أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس وهو خطيب رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو كذلك مبشر بالجنة في نص خاص، قد افتدت نفسها منه بالحديقة التي أخذتها منه كصداق، لما قال لها الرسول: أتردين عليه حديقته. فالطلاق أمر مقدر. وبينا كراهية الطلاق على الإجمال، كما قال تعالى فإن الله قال: والصلح خير. وقال تعالى في كتابه الكريم أيضا في بيان جواز الطلاق عند الاحتياج إليه من غير عنة ولا إضرار، قال: وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. لا يخفى عليكم أن الله قال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفريضوا لهن فريضة، ولا يخفى كذلك أن الرسول قال إن عرش إبليس على الماء وإنه يرسل سرايا فيفتنون الناس فأعظمهم عنده وأعظمهم فتنة، فيأتي أحدهم يقول ما تركته حتى فعل كذا وكذا، فيقول له الشيطان ما صنعت شيئا، فيأتي أحدهم فيقول أنا ما تركت الرجل حتى فرقت بينه وبين زوجته، فيدنيه الشيطان ويقول أنت يعني أنت الجيد يعني من فرقت بين المرء وزوجه. ولا يخفى عليكم أيضا أن هذا الحرص على طلاق أحد طلاق زوجة من زوجها هو عمل الشيطان، شيطان الإنس وشيطان الجن على السواء، فالسحرة من أعمالهم كما قال تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. فهدم الأسر وتشتيت الأولاد من رغبات الشيطان كما لا أخفى عليكم. ولذا في أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليس منا من خبب امرأة على زوجها، فالمفسدون من شياطين الإنس والجن يسعون إلى التفريق بين المرء وزوجه، لكن قد يكون الرجل صالحا ويوصي ابنه بتطليق الزوجة إذا كانت لا تعينه على طاعة الله. ومن ثم فإن الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لإسماعيل لما وجد زوجته بخيلة وغير مثنية وغير شاكرة لله قال غير عتبة بابك. وكذلك قال ابن عمر كانت تحت امرأة أحبها وكان عمر يكرهها، قال الشراح قد وصلت المرأة ابن عمر لأنه يتخلف عن الجماعات وكان أن يتخلف عن الجمعة، فرأى عمر أنه لابد أن يفارقها حتى لا تسبب لابنه ضررا في دينه، فحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول أطع أباك. إذا كان الأب رشيدا وصى ابنه أن يتزوج فتاة دينة وأن يفارق المرأة إذا لم تكن دينة فيطيع أباه، لأن القصد هو مرضاة الله سبحانه وتعالى. أعود قائلا بين من أسباب الطلاق على وجه عاجل لأنه فصل في ذلك بالأمس أن من أسباب الطلاق الجهل بجبلات البشر وخصائص البشر، فابتداء الله سبحانه قال وليس الذكر كالأنثى، فالرجل ليس كالمرأة، وقال عليه الصلاة والسلام ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحزم من إحداكن، قيل يا رسول الله بما نقصان عقلنا وبما نقصان ديننا، قال ليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصمي فذاك من نقصان دينها، أليست شهادة المرأة تعدل نصف شهادة الرجل، قلنا بلى، قال فذاك من نقصان عقلها. فالرجل إذا تعامل مع المرأة لقلة علمه بالشريعة ولقلة علمه بخصال النساء وجبلات النساء يتعامل معها كأنه يتعامل مع رجل، فيعاملها معاملة الند للند، إذا تناقش معها يريد منها أن تكون كالرجل في تفكيرها وفي عقلها، فهذا يبوء بالفشل. لأن النسوة المرأة اهتماماتها مثلا تقول لها أنت جميلة أنت حليوة أنت كلام من الطيب، اهتمامها بأشياء يعني تحتاج إلى زوج يسري عنها همومها، لكن الرجل له مشاكله مع الرجال وخوضه في الحياة والمعترك الدنيوي، والمرأة تحمل وتحيض وتحمل، الرجل ليس كذلك، فليست جبلة المرأة كجبلة الرجل. ولذلك نقول للأوروبيين الكفرة إنكم تظلمون المرأة غاية الظلم لما تسوونها بالرجل، فالرجل ليس كالمرأة، المرأة تحيض، المرأة تلد، المرأة تنهك قواها سريعا، يعني إذا تأتي برجل في الأربعين من عمره وامرأة في الأربعين من عمرها تجد الرجل بلا شك أقوى، هذه متهلكة، فكيف تسوون بين الضعيف وبين القوي؟ فأنتم يا أهل أوروبا ظلمة. وكانت الدساتير التي تحكم بها كثير من البلاد يقولون لا نفرق بين سكان الدولة من أجل جنس، هذا باطل. كيف لا تفرقون من أجل جنس؟ المرأة تختلف عن الرجل، فلزاما أن تعطى أو تكلف بما تتحمله، وهو يكلف بما يتحمله. ولهذا باب آخر سنأتي عليه إن شاء الله. فأحيانا الرجل يتعامل مع المرأة على أنها ند له، حتى أحيانا من الظلمة رجل مثلا يضرب امرأة يضربها كأنه يلاكم رجلا آخر، هذا من الظلم الشديد. المرأة ليست كالرجل تضربها بهذه الطريقة الجاهلة الفظة الغليظة، فتراه يستقوي عليها وكأنها رجل يصارعه، فهذا من الظلم الشديد الذي يتسبب في الفراق سريعا. الضرب هذا المبرح وبلا سبب بسرعة يؤول إلى تدمير الأسرة، ترفض المرأة المعيشة معه تماما. والله لما قال في كتابه الكريم: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجرون في المضاجع واضربوهن، بين النبي أن الضرب غير مبرح في حال النشوز، لكن إذا كانت مطيعة لا تضرب أبدا. فالرسول لم يضرب بيده امرأة ولا خادما قط، وربنا توعد الذي يضرب بغير سبب ويضرب ضربا مبرحا قال: فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. الله أكبر منك وأعلى منك وهو أقدر عليك من قدرتك على زوجتك. فكان الرجل يتوهم أن المرأة مثله ويطلب منها المثلية في العقل والتفكير والتكليف، هذا مما يؤول وبسرعة إلى الطلاق. وكذلك المرأة تعتقد الندية، تعتقد أنها كالرجل، وهذا يؤول بالأسرة سريعا إلى الفشل. فالبيت له قيم، من هذا القيم على البيت؟ الله الذي جعله قيما. قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالرجل هو القيم، المرأة لا تأذن لأحد على تكرمته إلا بإذنه، لا تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، إذا دعا إلى الفراش أجابت ما دامت مستطيعة لذلك. فالزوج له حق الطاعة ما لم يأمر بمعصية الله تعالى وما لم يأمر بشيء ليس من حقه. لكن المرأة تقول: أنا مثلك، وتريد أن يكون رأيها مساو لرأي الرجل في كل المسائل، ومن هنا تتسبب صدمات. وعندنا في مصر مثل مصري يقول: المركب التي لها رئيسان تغرق. بل في القرآن الكريم قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فإذا كان للبيت قيمان، واحد يقول نذهب شمال والآخر يقول نذهب يمين، سيحصل الاختلاف. فالرجل القيم على البيت. فالمرأة التي تريد الندية متأثرة بالصفات بالأخلاق الأوروبية والعياذ بالله، بيتها سريعا يؤول إلى الفشل. وكما ذكرنا بالأمس أن القوامة، قوامة الرجل على المرأة، لها سببان ذكرهما الله في كتابه رحمة منا بأنه يعلل لنا الأحكام، لماذا يأمرنا، لماذا ينهانا، يعلل لنا الأحكام، وإلا فلله الأمر من قبل ومن بعد. فمن أسباب قوامة الرجل على المرأة قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض في القوى الجبلية والعقلية وبما أنفقوا من أموالهم. فالرجل ملزم بالإنفاق على المرأة ولو كان أبوها ملك، ولو كان أبوها ملك. فإذا تخلى الرجل عن هذه القوامة أو عن هذه الأسباب التي جعلته قيما، قد تستأسد عليه المرأة. ذلك أحيانا رجل ضعيف البنية يتزوج امرأة قوية مفتولة العضلات، يأتي يضربها التي تضربه. أو أحيانا في هذا الصدد: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالرجل ملزم بالإنفاق على المرأة ولو كان أبوها ملك، هو ملزم بالإنفاق سواء في المهر. المرأة لا تدفع للرجل مهرا، وما يفعلها للزوجة في مصر إنما من باب الفضل ليس من باب الإلزام. بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، النفقة اليومية والشهرية والنفقة عند الزوج، كل هذا واجب على الرجل ليس على المرأة منه شيء. فمن ثم المرأة العاملة إلا من رحم الله التي تدخل البيت أموالا، تدخل البيت أموالا، ستنازع الرجل في القوامة لأنها نزعته في أحد أسبابها وهو الإنفاق. ولذلك نرى نسبة الطلاق في النسوة العاملات أكثر من نسبة الطلاق في النسوة غير العاملات. مرأة عاملة مثلا في دول الخليج مثلا ممكن تكون معلمة في المدرسة تتقاضى في الشهر مثلا 15,000 ريال، وزوجها يعمل في شركة 10,000 15,000، فهي تدخل البيت مثله، فيأتي يأمرها تقول لا أنا مثل مثلك. فمن ثم إذا لم يكن لها شبق ولا محبة في معاشرة الرجال لا هناك نسوة على هذا بسرعة تبيعه أو تتجه إلى غيره، أنا جالسة في بيتي ما أنا محتاجك، فيقول إلى الفراق. وخروج المرأة للعمل إلا للضرورة كذلك يسبب مثل هذا، فالمرأة تخرج خاصة في العمل المختلط، العمل المختلط تكون المرأة جنب رجل، رجل يتمثل لها كأنه حمل وديع وهو ذئب ضاري في جثمان إنس، ينعم لها الصوت ويتأنس ويتخنس كالمخنثين ويتكلمها بصوت ناعم، وذئب في جسم إنس، في جسم إنس، فيفسدها على الزوج. تظن أن الأزواج أن الزوج يفترض أن يكون مثل هذا الحمل الوديع، وهو إذا تزوجها ستجد شيئا آخر تماما. فخروج المرأة للعمل واختلاطها من أسباب زيادة نسب الطلاق، وخاصة في أزمنة الفساد تجد رجلا يفسدها على زوجها، تأتي تشتكي له زوجي فعل كذا وكذا، وهو يزيدها فسادا، لا هو ظالم أنت ما. والمرأة ضعيفة العقل تقبل أي كلام، واحدة حلوة مثلك كيف تهان كذا، المفروض تنشال على الرؤوس، المفروض يعني يقدرك، هو ما إلى أن يتسبب في إتلافها وإفسادها على زوجها. وهذا قد تكلمنا عليه بالأمس بما فيه كفاية. وتأتي مسألة أخرى، ثقافة الغرب. الغرب ثقافتهم أن يساووا بين الرجل والمرأة، وقضية تحرير المرأة التي نشرت لم تكن لتحرير المرأة أصلا، إنما هي لتيسير سبيل الوصول إلى المرأة، تيسير سبيل الوصول إلى المرأة بإخراجها من المدرسة، من البيت للعمل، بإخراجها المدارس المختلطة. فهم يسمونها تحرير المرأة، وفي الحقيقة تحرير الوصول أو تسهيل الوصول إلى المرأة. فالمرأة معها هاتف محمول، وهو معها سيارة في الدول المترفة، وهو كذلك بسرعة يحصل اللقاء وانتهت المصيبة والعياذ بالله. فالتأثر بثقافة الغرب الكافر سواء عن طريق الأفلام، وعن طريق الأفلام التي تعظم المرأة على الرجل، أو تزين للمرأة أن تخادن رجالا، فهذا أيضا من أسباب الطلاق كما لا يخفى عليكم. وبالجملة وسائل التواصل الحديثة التي استحدثت الآن، المرأة تتصل برجل أجنبي فيظهر لها في الصورة كأنه ملاك، وهي تظهر نفسها أيضا على أنها ملاك، فإذا قدر الزواج راجع كل واحد منهم إلى أصله الذي كان عليه، فيجد وجها آخر غير الوجه الذي رأى، وصوتا غير الصوت الذي سمع هذا المتأنس المتخنس. أحيانا نرى الرجل إذا بدأ ينعم الصوت ويخضع بالقول لا أعلم أنه يكلم امرأة، لكن رجل شهم كلامه موقر محترم، فهذا الرجل تطمئن إليه وإلى دينه وخلقه. فالتعامل مع النساء ليس كالتعامل مع الرجال في الخطاب، الخطاب تختصر قدر الاختصار في الكلام مع النساء، ما خطبكما هي راودتني عن نفسي، كلام مختصر كله. فهذا هذه الخصلة وهي متابعة ثقافات الكفار التي تحرص النسوة المسلمات عليها في هذه الأيام من أسباب الطلاق. وهناك نسوة يعني ما أدري كيف يسوغ لامرأة مسلمة تقية طيبة أن تتبع امرأة متبرجة كاشفة الشعر تعلمها التعامل مع الزوج، هذه تفسدها على الزوج، تأتي واحد لا إن قال لك كذا قولي له كذا، إن فعل كذا أنا أتزوج عليك قل له أنا أتزوج عليك، تفسد المرأة. فكيف تقبل يا مسلمة أن تكون قدوتك امرأة متبرجة سافرة حاسرة عن شعرها، حاسرة عن فخذها، حاسرة عن ذراعيها؟ فالأسوة أمهات المؤمنين ليست هؤلاء النسوة، هن اللواتي يتخذن أسوة. فمن أسباب الطلاق الاستماع إلى وسائل التواصل الحديثة بعجريها وبجريها بما فيها من نتن وخبث، فتقود المرأة حيث أرادت هذه وسائل التواصل ومتابعة الأفلام القبيحة. لعلك تقول ماذا في الأفلام من غلط؟ غلط الأفلام أنها من أول شيء ستملأ قلبك وسمعك وبصرك محرمات، ثم تصور للمرأة أن زوجها ليس بشيء، زوجها ليس بشيء على الإطلاق أمام أبطال الأفلام الذين يأتون بهم متصنعين، وهم ليسوا أبطال كلهم مزورين. فتتوهم أن الرجال كلهم على هذا النمط، وزوجها الفاشل الذي لا يستطيع القيام بحقه. فأيضا هذا من أسباب الطلاق، يعني ملاحقة ومتابعة ثقافة الغرب. الحمد لله. وتتخذ المرأة أسوة لها رئيس الدولة أو أميرة من الأميرات في أي دولة، أو فنانة أو ممثلة تجعلها الأسوة. في الحقيقة يعني من عياذا بالله أولى أن يداس فكرها بالأقدام، يداس فكرها بالأقدام. امرأة خليعة متبرجة تبدأ تقدم النصح، كيف تنتصحي بذلك يا مسلمة؟ أنت التي تنصحينها تستر على نفسها، أما أن تتصل بواحدة تزعم أنها حللت المشاكل، عياذا بالله يؤول الموضوع إلى الفشل. فأقول عمل المرأة وخروج المرأة واختلاط المرأة من أسباب زيادة نسب الطلاق عياذا بالله. أيضا عدم التحلي بأخلاق الإسلام، الغضب الشديد سواء من الزوج أو من الزوجة، وعدم احتواء الآخر. يعني نعلم جميعا أنه ليست هناك امرأة كاملة إلا ما كان من آسيا ومريم، كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا آسيا ومريم. بعد هذا فاطمة سيدة من سيدات نساء الجنة، خديجة سيدة من سيدات نساء الجنة رضي الله عنهم. بعد ذلك فلا بد أن تجد في المرأة خلل، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج. فلن تجد المرأة كاملة في كل شيء، لن تجد المرأة كاملة في كل شيء، جميلة مؤدبة طيبة حسنة الأخلاق، أهلها طيبون ثرية ولادة تلد، لا بد أن تجد فيها خلل، وقد شرحنا هذا بأمثلة فيها كفاية. فإن أردت أن تقومها تقول 100% لن تستطيع أبدا، لأنها خلقت عوجاء، كما قال الرسول إن المرأة خلقت من ضلع، إن ذهبت تقيمه كسرته، الكسر والطلاق. فلازم في المرأة عوج، لا بد أن تجد بعض العوج في النساء، فإن رمت أن تجعلها مستقيمة وأنت تعدلها تنكسر، وهو الطلاق، كسرها طلاقها كما بين النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج. فإذا أردت مثلا وجدت من زوجتك خلل 10 أخطاء أخذها في 5 وتجاوز لها عن 5، ليست رجل مثلك. أنت إذا تعاملت مع طفل أخذته في الأخطاء كلها التي يتكلم بها، قال الناس عنك رجل ناقص، تعامل الطفل كما تعامل الرجل، ولكن تفوت له 5 وتأخذه في 5. وكذلك المرأة ناقصة عقل ودين، فهذا يتسبب أحيانا في الطلاق، أن تروم وتطلب أن تكون المرأة كاملة. أنت لست بكامل أصلا أنت، لأن الرسول قال: الناس كإبل الماء لا تكاد تجد فيها راحلة. في 100 واحد إذا وجدت رجل اجتمعت فيه صفات الكمال، خلوق ثري معه، عفوا ثري معه، قدرة جميل عنده، قدرة على طلب العلم، يتبع الجنائز، يتعلم دينه، يصلح بين الناس، في 100 واحد كالإبل ما تجد ناقة سريعة إذا أردتها أن تسرع، بطيئة إذا أردتها أن تبطئ، لحمها طيب، لبنها دار، مريحة في الركوب، في 100 واحد. وكذلك الرجال، فلا بد أن نصبر، يصبر بعضنا على بعض، ويتحلى بعضنا بالصبر. أحيانا يكون الرجل سريع الانفعال والمرأة سريعة الانفعال فيحصل الصدام. ولكن مثلا إذا وجدت المرأة زوجها سريع الانفعال تهدأ، فإن سرعة الانفعال وسرعة الغضب قد تعتري بعض الأشخاص لكن يتراجعون بسرعة. ذلك مثلا لما وصفت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها زينب بنت جحش، قالت: ما رأيت امرأة قد أعبد ولا أورع من زينب بنت جحش، ولا أشد ابتزالا لنفسها في العمل الذي تتقرب به إلى الله. تقوم تصلي، تضع حبل إن تعبت تعلقت به، تصوم كثيرا، تتصدق كثيرا، تشتغل في البيت، تأتي بالجلود تدلكها تمهيدا لدماغتها كي تأتي بفلوس تتصدق. لكن كانت بها حدة تسرع منها الفيء، لسانها حاد، تخرج كلمات شديدة عليك إذا تكلمت، ولكن تتراجع وتستغفر. في من الناس من يصبر على هذا، ومن الناس من لا يصبر. فإذا وجدت خصلة كهذه في الزوجة فأعرف سجاياها وطبيعتها وجبلتها، ومن ثم أسكت وأتصبر حتى تهدأ، وهي التي ستأتي تعتذر. والمرأة إذا وجدت زوجها بهذه المثابة أيضا تصبر وتتريث حتى تنتهي ثورته وينتهي غضبه. وقد قال قائل: خذ العفو مني تستديم من مودته، ولا تنطقي في ثورتي حين أغضبه. ما كنا يعني في ثورة شديدة أو ثوران شديد، اسكتي حتى ينتهي الغضب واعتبيني. المرأة أحيانا تجد زوجها راجع من العمل مرهقا تمام الإرهاق، لا تراعي الإرهاق، تقول في مشكلة حصلت، وتأتيك بأكبر المشاكل التي تحتاج إلى هدوء بال، وأنت راجع ما عندك قدرة على أن تسمع، على أن تسمع، فضلا عن أنك تزن الأمور بميزانها الصحيح. وهي لا ترحم، يعني مثلا تكون نايمة طول اليوم أو غيتنا طبخت، وأول ما تدخل البيت أنت من عملك مرهق وابتليت في الدنيا بخسارة أو بعدو أو بحاسد، أول ما تدخل ابنك عمل كذا وكذا وبنتك عملت كذا وكذا وتحكي عليك مشاكل. يا أخت استني طيب ارتاح ما تفقه. وأنت تعرفون في شريعتنا أن القاضي لا يقضي بين اثنين وهو غضبان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك قال العلماء: ولا هو تعبان ولا صلاة بحضر الطعام ولا هو يدافع الأخبثان. فيجب أن ننظر إلى حال الزوج، وينظر الزوج كذلك إلى حال المرأة، هل تتحمل ما سيلقى إليها ما تكون حامل، عفوا تكون حامل تحتاج إلى معاملة ألطف، تكون حائض تحتاج إلى معاملة تختلف عن معاملتها أثناء الطهر. ذلك طلاق الحائض لا يشرع، لكن إن وقع، إن طلق وقع. فالمرأة وهي حائض تعتريها من الأشياء البدنية ما لا يجعلها تتحمل ما تتحمله المرأة الطاهرة. الغرب الكافر لا يقدر كل هذه المفاهيم الجميلة الإسلامية، لا يقدر الغرب الكافر هذا. امرأة اشتغلت الشغل، ما في عنده لا حائض ولا مش حائض. نحن عندنا في رحمة. فالمرأة تراعي حال الرجل من التعب، وهو يراعي حالها أيضا من التعب، يراعي حالها زكاة مرهقة لا يحملها ما لا تطيق ولا يعاتبها. وإذا كنت أقول سيد ولد آدم محمد عليه الصلاة والسلام لما قتل جعفر وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة، جلس يعرف في وجه الحزن ثلاثة من أعز أصحابه: ابن عمه جعفر، حبه زيد بن حارثة قبل جعفر، شاعر رسول الله عبد الله بن رواحة من المنافحين عن الدين. خبر الثلاثة أتاه وهو في مجلسه في المدينة، الوحي جاءه بأن الثلاثة قتلوا، فجلس حزينا يعرف في وجهه الحزن والدم ينزرف من عينه، وقال عليه الصلاة والسلام: أخبر أصحابه بالوحي الذي أوحي لي، أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها ابن رواحة فأصيب، وعيناه تنزرفان الدمع. وقال: ما يصرنا أنهم عندنا، أو ما يصرهم أنهم عندنا، لهم لقوا جزاء حسنا، شهادة في سبيل الله، شهادة في سبيل الله لقوا، والله يرزقنا وياكم إياها يا رب العالمين. فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن جعفر يبكين. جعفر من أكرم العرب بعد رسول الله، نساءه يبكين، فمثل جعفر يبكى عليه يعني. قال: اذهب فانههن. فذهب ورجع وقال: يا رسول الله، نهيتهن فلم ينتهين. قال: اذهب فانههن. قال: يا رسول الله، نهيتهن فلم ينتهين مرة ثالثة. قال: اذهب فاحث في وجوههن التراب. حينئذ تدخلت عائشة من وراء الستر وقالت لهذا الرجل: والله ما أنت بفاعل، والله ما أنت بفاعل، أنت ما تركت رسول الله من العناء، أنت أتعبت الرسول، راجع جاي ذاهب رايح جاي. فلم ينكر النبي على عائشة. فلا تستخلص من شخص حكما وهو تعبان وهو غضبان. فالمرأة كذلك إذا جاء الزوج متعبا قل له: يا أختي انتظري، انتظري أرتاح شوية وكلميني في وقت مرتاح فيه، طلبك سوخ، ما لي دخل بك، أنت تعبان وأنا تعبانة، أنت سيبني في البيت والأولاد يأكلوا فيه واضربوا بي. وتصر على أن تخرج ما عندها في وقت تعب الزوج، قل له: طب امشي من أمامي، تقول: لا تطلقني. خلاص أنت طالق. وصلنا إلى حالة من الحالات التي لا تحمد عواقبها. وهي كذلك، هي كذلك أحيانا يكلفها بما لا تطيق في وقت تعبها، وينعكس الأمر. فيا أخي اصبر علي، أنا تعبان الآن، الولد كان يرضع، البنت الصغيرة بجهزها للمدرسة، ولا لا، إذا دعاك الرجل إلى فراشه لازم تجيب. طيب البنت هتروح المدرسة والولد استنى، أنا برضعه تعبان ويصيح علينا، ما لي دخل. طيب يا أخي اصبر، يا أنت طالق. بهذه الطريقة من الأخلاق السيئة وعدم الرحمة وعدم النظر في ما يعتري الآخرين يؤول الأمر إلى الفراق. تقصير المرأة في ما يخص الزوج أيضا، وتقصير الزوج فيما يخص المرأة. فالرجل أحيانا رجع من الخارج وشاهد بنات متبرجات والآخرة، يطلب المرأة للفراش كي يرد ما في نفسه، فتأبى وتتعلل، فقد يؤول الأمر إلى الفراق. والرسول يقول: إذا دعا أحدكم امرأته إلى فراش فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح، وإذا كان في مقدورها، أو تخرج له بلبس المطبخ المعفن الذي رائحته بصل ورائحته الثوم يكرهها ويكرم مجالستها، أو يأتيها أيضا ورائحته مليئة بالسجائر ومليئة بالشيش والروائح الكريهة، ويريد أن يقبلها تراها جبلة تلقائيا تبتعد عنه. فتقصير أحد الزوجين في حق الآخر يؤول إلى الفراق. وابن عباس يقول: إني أحب أن ترى مني زوجتي، أو أن أتزين لزوجتي كما أحب أن تتزين زوجتي لي، بلفظ قريب من هذا اللفظ، يعني هي تحب مني أن أكون متزين، رائحتي طيبة، أنا أحب منها ذلك، أن تكون رائحتها طيبة ومتزينة وجميلة، وهي بشر أيضا، هي ليست بجماد، تحب أن زوجها يكون طيب الرائحة، مبتسم، ليس معقدا. ففي هذه الأحوال تتم حتى عمليات المعاشرة تتم بصورة طيبة، لكن كل يتجاهل الآخر، أنا مشغول بعملي وهي مشغولة بمطبخها، وقد يتوق أحدهما للآخر فتهمل المرأة الزوج تماما. يا أخي أنا ما أطيقك، روح تزوج علي. خلاص هي تقول كذا ليس من قلبها، خلاص أنت طالق. فيلزم أن تراعي المرأة حق الرجل، ويراعي الرجل حق المرأة، حق المرأة. والرجل يلتمس العذر لزوجته كثيرا. ابن عباس يقول: أنا ما أحب أن أستنطف جميع حقي على امرأتي، يعني لا أستطيع، لا أريد أن أخذ كل حقوقي من امرأتي، لأن الله قال: وللرجال عليهن درجة، ففوت لها شوية. من الطريف الذي يذكره بعض الذين يضربون الأمثال: رجل وزوجته بينهما كلام طيب وتوادد وتقصير في بعض الأمور، فما لا يعاتبها، فذهب ولصق ورقة على المطبخ على باب المطبخ، يعني الطعام مش جيد كل يوم كده، كتب له أن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فأخذت الورقة ولصقتها على السرير. يعني إذا أنا كنت مقصرة خلاص الغرض أدي يعني من الموضوع. فالشاهد من هذا الباب أن كلا يراعي حق الآخر، كلا يراعي حق الآخر الذي له ولا يفرط فيه. فمن أسباب الطلاق هذا الأمر. وسبحان الله تجد الناس أحيانا في هذا الأمر جبلات متعددة، جبلات متعددة. أحيانا على الأسئلة التي تصل إلينا وترد إلينا، زوج شبق يعني يريد امرأته في اليوم 3-4 مرات في اليوم، وتقول أنا لا أتحمل، جسمي خلاص اتهلك أهلك. وأحيانا يأتي رجل كبير السن لا يستطيع معاشرة زوجته فيبهدلها ويؤذيها، يقول يا أخي بعد عني خلاص أنا تعبت. لا لا بد، وإلا تلعنك الملائكة أنا غير راضي عنك. ربنا الذي خلقنا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. فأجد ويأتي واحدة تقول زوجها يريدها كثيرا، وأخرى تسأل تقول زوجي لا يأتيني. يأتي في ذات الوقت واحد يشتكي من زوجته، قل لماذا تشتكي من زوجتك؟ يقول تريد مني معاشرة مرتين في الأسبوع. طب وأنت ماذا تريد يعني؟ قال يعني مرة واحدة تكفي، أنا أجيب لها منين يا أخي؟ فأحيانا الجبلات التي جبل عليها الناس، عدم التوافق في هذا يكون سببا في الفراق. أحيانا يكون سببا في الفراق، فليتصبر كل قدر الاستطاعة، إلا إذا كان هناك شيء فوق الطاقة فربنا لا يكلف نفسا إلا وسعها. من أسباب الطلاق أيها الإخوة، من أسباب الطلاق عدم الكفاءة في النكاح. وأنت تتزوج تكون ناظرا إلى مسألة الكفاءة. نعم الكفاءة المفروضة تكون في الدين، لكن لا يمنع أيضا أن تكون الكفاءة في الحسب، أن تكون الكفاءة في فضلا عن مع الدين. يعني الزوجة الجميلة الدينة أولى من الدميمة غير الدينة، أولى من الدميمة الدينة. الزوجة أهلها طيبون وهي دينة أفضل من الزوجة الدينة التي أهلها أشرار. إذا حصلت الكفاءة في الدين، أنظر أهلها طيبون أو أشرار، ممكن أبوها يكون عربيت سكير يسبب لي مشاكل. فلا بد أن ترى أو تستحب النظر إلى الكفاءة. نعم الدين لا يعلوه شيء، لكن مثلا بنت أبوها مثلا سري جدا ثري جدا، وأخرى أبوها حالته ضعيف لكنها دينة، وفي مثلها بنت مستواها مكافي لك الاجتماعي المالي، أو رجل إذا عكسنا الأمر امرأة دينة تقدم لها شخصان، شخص دين وثري وشخص دين وفقير، ستأخذ من؟ الشخص الدين الثري، لأن الآخر ممكن يقول لا روح اشتغلي وأتي لي من الشغل، ممكن وارد. والرسول عليه الصلاة والسلام هو الحكم في هذه المسألة. فلما جاءت فاطمة بنت قيس إلى رسول الله تقول إن معاوية وأبا جهم خطباني يا رسول الله، قال أما معاوية فصعلوه كل مال له، وأما أبا جهم فلا يضع عصان عتق رجل كثير الأسفار أو دراب للنساء، لكن أنكيح أسامة بن زيد. اختار لها الأكل وعلل رد معاوية بأنه صعلوك لا مال له، فلهذا رفض معاوية أو رد معاوية عن زواج المستشيرة لرسول الله عليه الصلاة والسلام وهي فاطمة بنت قيس. ففي الزواج تراعى الكفاءات. ودوما أحكي لإخواني أمر فتاة من أسرة طيبة وسرية، كانت تذهب إلى المسجد تصلي التراويح مع الناس وتصلي، فعجبت بصوت الإمام، عجبت بصوت الإمام، فتتمنى أنها تتزوج الإمام ذي الصوت الحسن الذي يبكي أثناء الصلاة، والبكاء عندها دليل على الورع، والذي يقف عند الآيات ويتفذلك في القراءات. زوج تقدم لها هذا الخاطئ الإمام، هي أوعزت لواحدة من الفتاة أنه ما كان يستطيع أن تقدم لها لأنه من مستوى ثاني تمام. تقدم لها هذا الشاب، كان من سنوات كان مرتبه 300 جنيه، وكان أبوها أيامها يعطيها مصاريف شخصية في اليد 2000 جنيه في الشهر، يعني 7 أضعاف هذا الإمام كمصاريف شهرية في يدها. قال كل هذا أضحي به مقابل من؟ هذا الزوج. لما تزوجته وجدته زوجا كسائر الرجال، بدأ يدقق لها على المصاريف، البدنجانة نعملها 7 أنواع، مرة بدنجانة مسقعة، مرة بدنجانة في موضوعة كده التقريب، وبابا قلب يتحرك من البدنجان، والبطاطس 7 أصناف، يعني ما في يوم يجيب لنا كيلو لحم إلا في الشهر مرة، ماذا أصنع؟ بتقول شاهدي من الكلام أخوات البنات الأخريات متزوجين ناس في مستوانا، تأتي أختي تأتي أمها بهدية وأنا أذهب لأمي تبكي علي وتعطيني الهدية التي أتت بها أختي، ومشي على طول على كده، عمره ما اشترى لي ثوب، قل عندك الثياب تكفيك 10 سنين أهلك جايبين أهلك، بس برضو بشر، طب ماذا أصنع؟ وهي أي رجل كانت تظن رجلا يعني فزدا عن الآخرين، فذا رجل سلم، فأصرت على الفراق كما كانت مصرة على الزواج. فعدم اختيار عدم مراعاة الكفاءات عند الزواج تسبب ماذا؟ تسبب إشكالات، سواء كانت كفاءات في النسب، كفاءات في المال. أنت ممكن تتزوج واحدة من أصل دينة لكن أهلها أشرار، عند أي اختلاف أمها الشريرة ستقول لها تعالي نزوجك أحسن منه 1000 مرة، وينشئون لك مشاكل ويشتتونك في المحاكم، أو تبقى ذليلا خاضعا للزوجة التي أهلها أشرار. فيلزم أن نراعي الكفاءات. تزوج واحدة ذات دين لماذا؟ يعني كثير من الناس يحرص على واحدة جميلة، أكثر الشباب هذه المشكلة التي نعاني منها، يحرص على الفتاة الجميلة. طيب ما في مانع، الشرع ما يمنعك من الزوج جميل، لكن جميلة دينة، جميلة ودينة ما يمنعك الشرع أبدا، بل أزواج النبي كن جميلات كلهن جميلات، عائشة حميراء حمار ببيض في منتهى الجمال، زينب بنت جحش تسميها في المنزلة والجمال عند رسول الله، أم سلمة جميلة وضيئة، صفية بنت حيي لم يرى في السبي مثلها، جويرية بنت الحارث امرأة ملاحة، أم حبيبة بنت أبي سفيان جميلة، يعني كل أزواج النبي ما في مشكلة تكون جميلة ودينة، لكن الدين أولا، دين وجمال، دين ومال، دين ونسب، لكن لا تزوج جميلة وليست بذات دين. فالشباب ما يعنيه إلا الجمال، خلاص يا أخي في واحدة طيبة وجميلة ومنتقبة ولبسة مستورة ودينة، لا حريص على البنت الجميلة التي يراها في الشارع لبسة بناطيل ومجسمة الهنج من وراء واستدي من الأمام بالبضي، خلاص هي عنده ماذا؟ وتمشي تتغنج أو تشتري، الآن الفتيات بيعملوا عمل صعبة، الآن يشتروا شيء يضع في العجيزة سفنج ولا في الثدي، غيرت شكلها تماما وحريص على الزواج بها. ليه يا عمي فين الدين؟ أصلا حبيتها ما أحب واحدة تانية، ما كل النساء إن هي امرأة كما قالت امرأة من النساء ما تظهر البضاعة إلا بعد الحبل والرضاعة، يعني خلاص القصة إذا حملت مرتين أو 3 أصبحت هي امرأة كسائر النساء، إنما الذي معها، لكن الذي يبقى معها مصاحبا لها الدين والعفاف. أنت تريدها جميلة وخرجت تشتغل، أمها تقول لا بنتي دكتورة لازم تشتغل، وبنتي مهندسة لازم تشتغل، خرجت تكلم رجال ماذا ستصنع؟ حبت رجل عليك ماذا ستصنع؟ فلا بد من الدين في الأصل، فراعي تدين المرأة. والنبي دعا عليك بمن نسميه في مصر خراب البيت، الله يخرب بيتك، اللفظ المصري تربت، اظفر بذات الدين تربت يداك، ما معنى تربت يداك؟ لصقت يداك بالتراب من الفقر، أصبحت على البلاطة وعلى الحديدة كما يقولون، على التراب من شدة الفقر، اظفر بذات الدين تربت يداك. لكن الشاب قال لا أنا ما زوج لوحدها حلوة لبسها أشوفها أمامي كده في الشارع، ثم أنت رأيتها وغيرك رآها، وزوجتك تكون في البيت بمنظر أفضل منها 1000 مرة، لا تغتر بهذه التي تدهن وجهها بالصبغات وتلبس ملابس تشد البطن تشد الثدي تشد اللي يسمون العجيزة، وأنت مغشوش ومخدوع، ادخل خلى يوم تغسل وجهها تظهر لك كل البلايا. فاصفر بذات الدين تربة يداك، لأن البلاء ستتأتى من عدم التدين. ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. فأقول أيضا في هذا الباب، باب أسباب الفراق، كثيرا ما يكون إفشاء أسرار البيوت من أسباب الفراق. المرأة في الجملة ناقصة عقل ودين، وهناك نسوة حفظهن الله يكتمن الأسرار، ونسوة أخريات يفشين الأسرار. فإذا أفشت المرأة السر كيف أصنع؟ يعني قلت لك لا تخبري بذلك أحد، فالناس أمام السر يتفاوتون. واحد يقول لا أنت خائنة ويطلق، وثاني ينظر إلى نوع السر الذي أفشي، وثالث يقول أصبر. فالتوسط مطلب. النبي محمد عليه الصلاة والسلام أسر إلى بعض أزواجه حديثا، قال هذا الكلام سر بيني وبينك. القائل من هو؟ الرسول. خرجت الزوجة أفشت سر الرسول، أظهره الله عليه. زوجتك أخبرت وأخرجت، خرجت وأخبرت النساء، هل باشر النبي الطلاق أو تريث؟ قال تعالى عرف بعضه وأعرض عن بعض. أخذ العلماء منا إن أخطأت الزوجة 10 أخطاء أخذها في 5 واترك لها 5، وعلى حسب نوع السر أيضا. فيلزم أن نعامل، يعني نقدر الأخطاء بقدرها. خطأ كبير عقابه كبير، خطأ صغير عقابه على قدره. لا تخطئ المرأة خطأ صغيرا وأنت تلتمس العلل لضربها. تدخل بيت المرأة مجتهدة ومجدة، يعني الحمد لله جابت لك كل أصناف الطعام ولأضيافك، غاية الصلاة جعلها ملح زايد شوي، فزوج أحمق ما رأى من الأكل كله الجميل والطعام الفخم المحمر ومش عارف اللحمة، وكل ما أوقعه الشيطان إلا على السلطة ذات الملح اللي ذات الملح الكثير. يقطع عليه شوية مية خلاص خف الملح وانتهى الأمر. لكن ما يقدر التعب والمجهود الذي بذلته المرأة في مسألة تجهيز الطعام بالساعات. يقول لها عملنا محشي، محشي مش محشي مش مش يعني مش من الأقوات المصرية، يعني الدنيا تتقلب إذا عملت محشي. تجلس تلف رز وفرق بالساعات، تضيع وقتها على ماذا؟ ما هو ضع رز على ورق وكله وانتهى الأمر. لكن لازم الزوجة تعمل لي محشي. ما لك محشي خلاص عملت المحشي، الرز المعجن، الرز المحشي معجن. لماذا يا أخي؟ تعبت لما يعني اتبهدلت في عمل المحشي بالساعات، وفي النهاية رز المحشي معجن شوية أو رز المحشي ناشف شوية، هذه قاعدة خلاص تعين صانيا أو تصنع لأخرق. قال عليه السلام لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن، وذكر صنوف المعروف فقال فيها تعين صانعا أو تصنع لأخرق. يعني في واحد صانع مكلف بعمل تقيل عليه، ساعده يا أخي ساعده شوية. قال الرسول في شأن الخدم لا تكلفون بما يغلبهم، مكلفتهم في عينهم. أو تصنع لأخرق، واحد صانعي لكن مش ماهر، ليس بماهر، يعمل مثلا مطابخ المفصلة صعبة، علمه يا عم أيمن زي يعني علمه يا عم، علمه كيف يصنع المفصلة. مفصلة ما تأخذ أجر من الله، تعينه صانعا أو تصنع لأخرق. فلا تنتظر منها صفات الكمال. كثيرا ما يقول إشراك الآخرين في المشاكل إلى التخبيب. الفتاة زوجها يكلمها كلاما، على طول في الحال ترسل لأمها قال لي كذا وكذا وكذا وكذا، وتنقل جوانب الشر فقط، ما تنقل ما فعلته هي. أمها تقول لابن 60 كذا و70 كذا، أبو مين؟ نسى أصله، أبو مين؟ أم مين؟ الأمر يفضي إلى الطلاق. لكن أنت مع زوجتك الحمد لله، أنت اليوم تخطئ هي اليوم تخطئ غدا تخطئ، يعني حصل انفعال وثوران بين الزوجين في وسط الثورة. تعوذ كما تعوذ أبو بكر، أعوذ بالله من الشر الرجيم، هذا من الشر، وخذها حضنه وقبله وانتهى الأمر. أحسن من تخرجها من البيت تذهب لأبيها الحد الجاهل الذي الشخص الجاهل، وتحكي له رجل أحمق ولا يفهم شيئا، وتأخذه العزة بالإذن لابنته، فيقول زوجك وزوجك وزوجك. أيضا لا تكن بخيلا على زوجتك، البخل يولد السرقة، سنفتيها أن تسرق منك. إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. والبخل قد يحملها على أن تطلب الفراق، فالبخل يولد السرقة، زوجتك هتتعلم السرقة بسبب بخلك. والشدة تجلب الكذب، إذا اشتددت عليها لما أخطأت بعد كده ستكتم لك، ستكتم عنك الأخبار ولا تصارحك. ودائما في مجلس الدعوات أحكي بعض الفتاوى التي حصلت من الناس وجاءوا يسألوني عنها أحيانا. فجاءت امرأة تشكو وتقول أنا فعلت ذنبا منذ 15 عاما، وأنا كل ما أتذكره وأنا تعبان. استري على نفسك، ظننت ذنبي من الذنوب المتعلقة بالرجال، لا تحدثي أحدا، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فاستري على نفسك واستغفر. قلت لا، ما هو من هذا، الحمد لله أنا بعيد عن هذا الكلام. طب ما الذنب الذي أذنبتيه؟ قالت كانت حماتي شديدة علي جدا، حماتي كانت تشتد علي غاية الشدة، كل ما فعل شيء لما فعلتي. فيوم من الأيام أرسلتني إلى السوق وقالت اشتري لي فرخة دجاجة، ما حد يشوف الدجاجة أبدا، الجيران يحسدون على الدجاجة. تقول ذهبت واشتريت الدجاجة، ومن شدة خوفي من حماتي وضعت الدجاجة تحت الخمار وكتمت عليها، وأنا مرة أمام الجيران عشان لا يراها أحد ويحسد، ماتت الفرخة. فما العقاب الذي أنتظره؟ موت الفرخة، ده مشكلة كبيرة عند حماتي. دخلت البيت وسرع للمطبخ وتوهمت أنني ذبحتها ونظفتها وهي ميتة، ووضعتها وطبختها ووضعت عليها كل أنواع التوابل، وقلت لها يا حماتي والله ما يأكلها أحد غيرك، والله ما يذوقها أحد أبدا غيرك. الحمد لله احنا طبخين طبخة كشري والعيال بيحبوا الكشري، ما يأكلها. أكلت الدجاجة كاملة. فأقول ما الذي حمل على ذلك؟ الشدة، الشدة تحمل على الكذب، وكذلك البخل يحمل على السرقة. فعلى الزوجين أن يكونا متخلقين بأخلاق الإسلام. احذر أيتها الزوجة الأعمال الشركية، فقد الزوج يكون دينا وراك تذهبي إلى ساحر تعمل له عمل يحببه فيك. الذي يحبب فيك الزوج هو الله، والذي يكره فيك هو الله. فإذا ذهبت إلى الساحر قد ترومين السلامة، فيأتيك العقاب من الله، يطلقك الزوج والزوجات تذهب إلى السحرة. لا تفشي أسرار الأزواج. يعني الحمد لله أصحاب التجارب أيضا يستفاد من تجاربهن. استنصحي من هم أهل للنصح، أهل للإخلاص، كي يرشدونك إلى الصواب. لا تستشيري كل أحد، استشيري من تثقين فيه، من تستشيري من أصحاب السداد، ولا تخرجي الأمور الخاصة لأحد من الناس. في شيء يعتري الأزواج في بلادكم اسمه البخل. بواجه واحد زوجته، ماذا تنقمين على زوجك؟ قالت رجل بخيل. قلت لها بخيل كيف، ده رجل كريم. قالت لا، بخيل بالعواطف، عمره ما يقول أنا بحبك، مع أنه يحب يعني في الحقيقة. قلت لها رد الآخر الجالس، قال هذا شأن كثير من التجار، التاجر عينه تنطلق على السلعة يحبها جدا، ولكن يقول لصاحب السلعة سلعة تساوي 100، قل له ب10، وهو يريدها بأي صورة لكن يبخسها الحق ويبخل بعاطفة تجاه السلعة، فيستعمل هذا مع الزوجة. قل إذا قلت لها أنت حلوة، أنت جميلة، أنت مزينة، ستتكبر علي. طب ماذا أفعل؟ قال أمي وصتني أن أذبح أمامها قطة عشان تخاف مني. يا أخي مش كده أبدا، ليس بهذه الطريقة التي يفعلها المغفلون. المغفلون، في واحد من إخواننا الجلوس بالمرة بيقول يعني تعلم التغافل. لا، ما أتعلم التغافل، كوني أتغافل في مواطن عن علم ليس كمان أن أنا أترك البيت يخرب. تتغافل عن كلمة رجل، كيف أتغافل عنها ويتكلم الرجال؟ فهناك أمور يعني مثلا قصرت في صنع الطعام ممكن يعني أتجاوز، لكن في حدود الله إذا انتهكت لا، في هذه الحال لا تنتهك حدود الله. بارك الله فيكم، بهذا القدر أجتدئ. وإذا أشكل على أي امرأة شيء فتسأل أهل الاختصاص، تسأل كلا في اختصاصه، تسأل كلا في اختصاصه من أهل الورع ومن أهل الأمانة. هذا وصل لهم. ثم شيء مهم، اسأل الله أن يصلح بينك وبين زوجك، وأنت يا زوج اسأل الله أن يصلح بينك وبين زوجتك، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. قال تعالى في شأن زكريا عليه السلام وأصلحنا له زوجة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.